عامل الشوع يا عادل وغرام سين تدخلي تكون بحبك جاك يبها وجاك وحيلك كل سطري على فراق الحبوبة راح تدخلي وانطقت عن جمالك عبلك سين وليلك عبرت بحال الشاق اصفاد الحروب يا خيالي صارت بالسين والمحاسن عن كل خيلة انت الظلي مولا فيها سلطان خيالي والفوز جنانيك تبها والسين الخليلة صوتها يا الحوض لا تزالي زود جمالي صوت وخدودك جميلة عطي لا تعالي رانا مجيود في غلالي تنفرين ولا تخليني فيه جميلة حب الثقة لسكي غرامي الحجري وحاجيالي ما نستعدي معاك نوصل حسة جميلة طول يمين هاين وما ظهرت من يلي ونغازي انت تعطي والروح بيلا تضراب زين كل مسالي خطيب بنياتك زينة بجمالك الجميلة خلي في خاطري مساسي والقوت الكون ما أحلالي ودموعي في الخدود في كل وقت أطيلة همي مني واصلي وفق مني وشوف حالي شفايف طاب خاطرك ما تبقاش سكينة خلصني السيح والبراح وسباب دافع غالي خلي باب العطوف يا مولاتي الخليلة في الحب يشوف ما جرالي من حال صباي كان راجل وقات طويلة واختار يفوز بالسعادة ويشوف الباهية قبالي ساق المصح المصاب وحسود فيه الخيلة صبرت ولا وجيت صبرة وعيت دمعتي ملالي ونخمم في الصار ودخالي جسمه عليلة انت تسيسون الطريقة يوجد هذا اكذاب حالي وصابي فنصال واعقلها في خليلة قال لها جيس بالطافة عندك مبغيت غاقوالي غريب قلبي الجن عند ولا تهيلة طيب هذا الأمر راني من اللي يعتب الهوى اللي بتسلم الليلة أرجع عنده كله لا بدال وطمو بلا مالي للحديقة يتم لها وفداك الهيلة جاب غزالي لله يا مرصالي والفضيان جالي والسلينة تشوي بدها ولفي وخليلة وسلام الله للسياق وطلباق واللي صغاق والي ما طاح الورد والظهر حبايق الحسيلة وسمي موضوع ما خفاش محمد مشهور في صغالي وجوبة عندي ما نخفى قومي الهيلة يا ربي بيني سلسل والظهرة وتجي عالي في ضرين ولا تخليني تنسيني لك حرمة بجاه سيدنا محمد حرمة بجاه سيدنا محمد الباب والمثال صلى الله عليه قلت نهار يا طول يا الله يا لا تنسيني